بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الجزاء المسيرة القرآنية والجزاء الوفاق، ورأينا كيف أن الله تعالى يعامل عباده بحسب أعمالهم، إن كانت خيرا فجزاؤها النعيم المقيم، وإن كانت شرا فجزاؤها العذاب الأليم. وذكرنا مدى دقة الموازين والمعايير المرتبطة بذلك، وأن الله لا يحابي أحدا، وأن كل ما ذكره أولئك المرجئة من التيسيرات والتسهيلات هي مجرد أماني لا تختلف عن الأماني التي وضعها أهل الأديان السابقة، والذين الله تعالى ذكر أنه غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. نتناول في هذه الحلقة وما بعدها المسيرة القرآنية والجزاء الحسي، لأن القرآن الكريم ذكر هذا الجزاء كما ذكر الجزاء المعنوي، ولذلك سنخصص الحديث حلقات خاصة بالمسيرة القرآنية والجزاء الحسي، وحلقات أيضا خاصة بالمسيرة القرآنية والجزاء المعنوي. طبعا سواء عندما نقول الجزاء يطلق على الأمرين، يطلق على العقاب ويطلق كذلك على النعيم، لأن الله سبحانه وتعالى يجاز، يعني الجزاء هو الأجر الذي يناله كل من عمل أي عمل، الجزاء الأوفى هو أن ينال ذلك العمل وبحسب ذلك العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والحسي طبعا هو ما نشعر به، يدخل فيه الأكل، الشرب، اللباس، كل المتاع الحسية، ويدخل فيه كذلك كل الآلام الحسية التي ذكرت في القرآن الكريم، لأن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم هذا النوع من الجزاء، كما ذكر كذلك النعيم المعنوي والعقاب المعنوي. ذكر مثلا في النعيم القرب من الله، ذكر التكريم الإلهي، سلام الملائكة عليهم السلام إلى آخره، يعني الفرح، السرور، الطمأنينة، السعادة، وذكر كذلك العقاب المعنوي، الإهانة وغيرها. وطبعا هنا المسيرة القرآنية أو السائر في طريق القرآن الكريم لابد أن يهتم بالجميع، كل شيء اهتم به القرآن الكريم أو ورد في القرآن الكريم نذكره. وبما أن القرآن الكريم ذكر بصفة خاصة يعني الجزاء الحسي، وذكره ربما بتفاصيل أكثر من الجزاء المعنوي، فلذلك نهتم بكليهما، ولا نستحي، لأن البعض يستحي ربما من هذه الأمور نتيجة أن هناك مثلا بعض المسيحيين الذين يقصرون الجزاء على الجزاء المعنوي، ويقولون بأن العذاب أو النعيم فقط عذاب روحي ولا علاقة له بالحسيس ولا بالجسد ولا بغير ذلك. ومثل ذلك يعني بعض المفكرين المثاليين أو بعض الفلاسفة ممن يدعون مثل هذه الدعاوى، ويتصورون أن النعيم أو الجزاء الحسي مجرد يعني هكذا، كأن الله تعالى عندما ذكر هذه الأمور فقط ليخاطب الأعراب ويخاطب أهل البداوة ويمنيهم بذلك النعيم من غير أن تكون له حقيقة فعلية، وكأن الله تعالى الذي خلق هذا الكون وهذه الدنيا ووضع فينا هذه الأحاسيس ليس هو نفسه الله الذي وضع ذلك الجزاء. الله في الدنيا يعلم ما بنا، يعلم حاجاتنا، ونحن لا نكذب على أنفسنا، كلنا لدينا يعني هذه الأمور. شخص أحيانا عندما يكون جائعا جوعا شديدا يقال له تعالى نتحدث في هذه المسألة، طبعا الحديث في المسائل الفكرية من النعيم المعنوي، فيقول لا، دعني أولا ألبي حاجة يعني هذه الحاجة الأساسية وهي الجوع والطعام، ثم يأكله بشهوة وبلذة، ولا يأكله فقط حتى يقوم قوامه، وإنما يأكله أيضا ويتلذذ بأكله، ولا يكذب أحد على ذلك. الشخص الذي يكذب على ذلك هل يفرق مثلا بين أكله للخبز الجاف اليابس وبين طعام آخر يشتهيه أو بين فاكهة لذيذة؟ طبعا لا يجد الفرق بينهما. فلذلك نقول ما المانع في أن الله تعالى كما خلق في الدنيا هذه الأمور التي نستلذ بها يخلق في الآخرة كذلك، ثم ما الضرر في أن تكون هذه شهوات أو لذائذ محترمة؟ الله تعالى يوفرها لنا. يعني هل يعني الأكل هذا الشهي يعني جريمة؟ ما دام جاء من مصدر حلال، وما دام الله تعالى قد وفره لنا، الله تعالى لماذا خلق لنا هذه الفواكه اللذيذة وهذه الأطعمة اللذيذة؟ خلقها لنأكلها، وهي مائدة الله في الدنيا لنا كنماذج عن موائده في الآخرة. ولذلك الذي يذكر هذا الأمر هو في الحقيقة يكذب على نفسه، لأنه يهتم بالنعيم الحسي، يفرح باللباس الجيد المريح، يفرح بالطعام اللذيذ، يفرح بالمسكن الهنيء، يفرح بكل شيء يعني يجلب له هذه السكينة والراحة. وطبعا هذه الأمور لا تقف حاجزا بينه وبين التفكير أو بين النعيم أو الفرح المعنوي، لأن الله تعالى يعني جعل الحس دليل على المعنى. فعندما توفر يعني هذه الأمور جميعا، الشخص طبعا العاقل الواعي هو الذي يعني يستعملها كوسيلة للتأمل وللتفكير وللاعتبار ولمحبة الله تعالى إلى آخره. كما روي عن بعض الصالحين، رأى تلميذا له يشرب ماء ساخنا في الصيف، فقال له لماذا؟ قال هذا من الزهد، من الزهد. طبعا الماء بارد متوفر ولكن هو يشرب ماء ساخن. فقال لو شربت ماء باردا وحمدت الله من كل قلبك لأنك تنعمت به أحب إلي من شربك الماء الساخن، تشربه وأنت تتلظى وأنت تتألم، حتى إذا حمدت الله لم تحمده وأنت صادق في حمدك، أو حمدته هكذا من دون أن يكون لك شعور بذلك الحمد. فلذلك النعم الله تعالى وفرها لنا، ويرضى منا أن نحمده ونشكره عليها وأن نستعملها فيما طلب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طبعا هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة، الله تعالى جعل نعيم الآخرة خالصا للمؤمنين، في الدنيا يشترك فيه الجميع. طبعا لماذا يشترك فيه الجميع؟ حتى يكون عبرة ونموذج له. لهذا مثل التاجر أحيانا يتيح للشخص أن يأكل بعض، مثلا الخضار يتيح لك أن تأكل بعض الخضار لتجرب فقط، يقول لك انظر حلاوتها، فالشخص يأكل حتى يشتري. فهكذا الله تعالى يقول لعباده هذا النعيم الذي ترونه الآن أمامكم يوجد ما هو أضعاف وأضعاف أضعافه إلى ما لا نهاية إن عملتم الأعمال الصالحة. وهكذا بالنسبة للآلام، فهو يقول لهم هذه الآلام التي ترونها هي جزء بسيط جدا من الآلام المعدة في الآخرة، ولذلك ما نراه من حس في الدنيا هو دليل على الآخرة. وهكذا طبعا الدنيا في الحقيقة هي نموذج مصغر للآخرة، الدنيا نموذج من حيث الزمن ومن حيث ما فيها، نموذج مصغر حتى نعلم كيف يكون أو نختار كيف يكون مصيرنا في الآخرة. نعم الدنيا يغلب فيها الاختبار، فنحن نوجد أحيانا في أماكن لا نرغب فيها، مع ناس لا نرغب في أن نكون معهم، وفي ظروف لا نرغب أن نقع فيها، ولكن كل ذلك من باب الاختبار. لكن بالنسبة للآخرة يعني يمكننا في الدنيا أن نهيئ لأنفسنا المكان الذي نرغب فيه، الجنة أو النار. يمكننا أن نهيئ الرفاق الذين نكون معه، الذين المؤمنين طبعا مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين إلى آخره، لأن الأساس في الآخرة في الصحبة مرتبط بالتشاكل، وإذا النفوس زوجت، إذا كان المؤمن طيبا فسيكون مع الطيبين، إذا كان سباقا سيكون مع السابقين، إذا كان وفيا سيكون مع الأوفياء وهكذا، وإذا كان خبيثا سيكون أيضا مع الخبثاء. ولذلك عالم الحس هو من هذا العالم، والمؤمن لذلك يعني يؤمن بالله تعالى ولا يملي عليه، يعني لا يفعل كأولئك الذين ذكرنا يتوهمون أنهم فلاسفة ومفكرون ويسخرون من النعيم أو يسخرون من العذاب. هؤلاء لا علاقة، لأن الله تعالى عرض لنا كونه، وبالتالي نحن نتعامل معه من خلال كونه لا من خلال معرفتنا أو من خلال ما نريد أن يكون عليه. نحن إذا ذهبنا ضيف عند شخص فنحن نكون كما يريد، لا نكون، لا نجعله كما نريد، هو كما يريد، ماذا يفعل، أين يضعنا، ماذا يفعل، ماذا يقدم لنا إلى آخره، كل هذه أمور هو أدرى بها. لذلك الله تعالى هو أعلم بعباده، هو الخبير بها. بالإضافة إلى ذلك أن الحس يعني عند الصالحين وعند العقلاء هو دليل المعنى. الله تعالى يقول مثلا في القرآن فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذا النظر هو نظر حسي، فالمؤمن ينظر إلى رحمة الله، رحمة معنوية من خلال هذه الأمور الحسية، عندما يرى المطر ينزل، عندما يرى النبات ينبت، عندما يرى كل هذه الأمور يستدل بها على رحمة الله تعالى، ويصبح وكأنه يرى رحمة الله رأي العين. فانظر إلى آثار رحمة الله. الله تعالى كذلك يقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح هي حسية، ولكن ننظر إليها كأنها بشارة تبشرنا بأنه ستمطر أو سيكون الجو حسنا إلى آخره. يقول: حتى إذا أقلت سحابا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهذه كلها تؤدي إلى التذكر، وهو أيضا أمر معنوي. الله تعالى كذلك يقول: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف. كل هذه توجيهات للحس، لنعمل حسنا. لماذا؟ لنصل بها إلى معرفة الله. ألم تر أن الله، لنعرف أن الله هو الذي أنزل من السماء ماء. وهكذا نبصر قدرة الله من خلال رؤيتنا للكائنات الحسية والسمع واستعمال كل الحواس. الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر الحس والأدلة والنعيم الحسي والعقاب الحسي، ويربطه أيضا بالحس المرتبط بالدنيا، لأن أعمالنا أعمال حسية، كثير من أعمال حسية، ولذلك الله تعالى يجازي عليها بالجزاء المناسب لها، وكأعمال سواء كانت حسنات أو سيئات. الله تعالى مثلا يقول: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن فرحوا، هنا فرح معنوي، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، لأن الحر حسي، هنا عقاب حسي في الدنيا. قالوا: قل نار جهنم أشد حرا لو كان يفقه. هم تصوروا أن هذا الحر في الدنيا عقاب، فالله تعالى قال لهم: هناك عقاب أشد منه. نار الحر الدنيا هو اختبار وليس عقاب. أولا الحر في الدنيا له أدوار كبيرة في الصحة، وله أدوار كبيرة في حياة الكائنات وفي حياة الأرض وغيرها، والله تعالى اختبرنا به. عندما يكون هناك حر شديد، هل يعني هل نؤدي واجباتنا في الحر أم فقط نؤديها في الربيع أو في الشتاء؟ يعني المؤمن هو الذي يهرع إلى أداء واجباته في أي فصل. فلذلك الله تعالى خاطبهم هنا بما يتناسب مع الحس، فقال: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولذلك يعني التكاليف مرتبطة بما يعملون. ولذلك الله تعالى ذكر في القرآن، ذكر حر جهنم والبيئة التي هي فيها، حتى لا يتعلل أحد بالبيئة في الدنيا. يقول له: إن كرهت بيئة الدنيا الحر الشديد وإلى آخره، فهناك بيئة أخطر منها، فإن أردت أن تفر منها، أن تفر من تلك البيئة، فعليك بالعمل الصالح. الله تعالى يذكر بيئة الجنة ويذكر بيئة جهنم. الله تعالى يقول في بيئة جهنم: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. كل ما يحل، حتى الظل هناك بارد، والماء الذي يروي العطش في حال الحر، تعالى يقول: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والحر والظل كما ذكرنا، الله تعالى يقول: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. يعني الله تعالى هذا الظليل لا يغني من اللهب. في مقابل ذلك الله تعالى وصف الجنة وبيئة الجنة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار والجو دائما فيها جميل. وبذلك الإنسان الذي، طبعا هذا كمثال فقط، الإنسان الذي كذلك يفر من طعام الدنيا الأليم، فنقول له: إن صبرت على ذلك الطعام وأكلت الحلال، الله تعالى سيجزيك بطعام أفضل منه. إذا صبرت عن شراب الدنيا فلم تشرب الحرام، الله تعالى سيجزيك بشراب أكرم وأفضل منه. وإن أبيت فستشرب الشراب الذي وصفه الله تعالى. والله تعالى مثلا في الحديث، مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من يشرب الخمر في الدنيا سيسقيه الله من طينة الخبال يوم القيامة. وطينة الخبال هي عصارة عرق أهل النار، يجمع العرق أهل النار ويشربه عصير كعصير. إذن هنا طبعا هذه كلها حتى تردع وحتى يكون لها تأثيرها النفسي في تحقيق الاستقامة. الوعد والوعيد الإلهي أداة للإصلاح والاستقامة، سواء كان حسيا أو كان معنويا. وسنواصل في الحلقات القادمة إن شاء الله، سنذكر في الحلقات القادمة إن شاء الله ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول هذه الجوانب، والحمد لله رب العالمين.